وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يا نساء النبي يا نساء من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها عذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله العظيم. ربنا إننا لندائك ملبون ولوجهك قاصدون وفي رضائك ورحمتك طامحون يا نور السماوات والأرض يا الله. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أما الآن فمع هذه الابتهالات التي يعقبها آذان الفجر